قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي. هذا الباب وهذا العنوان وما جاء فيه من أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي من نسكه شيئا فليرق دما. إذا كانت جميع أعمال الحج تسمى مناسك، من أول الإهلال إلى الطواف إلى ركعتي الطواف إلى السعي إلى الوقوف إلى المبيت بمزدلفة إلى رمي الجمار إلى نحر الهدي إلى حلق الشعر إلى فدية الأذى إلى دم التمتع إلى رمي الجمار إلى طواف الوداع، كلها تسمى مناسك الحج. فهذا النص العام: من نسي من نسكه شيئا فليرق دما، هل هو على عمومه أو أن الإجماع مخصص لهذا العموم؟ من نسي، من ترك وقوف عرفات هل يرق دم؟ من ترك الطواف، من ترك السعي؟ وبالجملة فإن العلماء مع اتفاقهم على أن جميع جزئيات أعمال الحج تسمى مناسك، قسموا تلك المناسك إلى مراتب: ركن، واجب، مندوب. فالركن ما لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدماء الدنيا، لو فاته الحج ونحر كل ما على وجه الأرض من بدن وبهيمة الأنعام هل يصحح له حجة؟ لا يصحح له حجة. إذن من نسي من نسكه، من ترك من نسكه مما يجبر بالدم. إذن الأركان، وما هي الأركان؟ لعلكم تجدون الخلاف في مسمى الركن. الركن عند الأصوليين جزء الماهية، والشرط ما كان خارجا عنها، والواجب أيضا ما كان خارجا عنها مشروط لها. فالصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام، والركوع والسجود والجلوس والرفع من الركوع، هذه واجبات للصلاة ولا هي أجزاء الصلاة؟ أجزاؤها. فإذا نقصت جزءا منها هل توجد صلاة؟ لا. البيت يقام على الجدران وله سقف، فإذا لم يوجد أحد الجدران، لم يوجد السقف، هل وجد البيت؟ لا. لكن اللياسة، البوية، الطياق، ممكن أن يقوم البيت بدونها لكن لا يتم الارتفاق به. فهنا أيضا الصلاة تلك المسميات أركانها، لكن الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، هذه أمور خارجة عن الصلاة، شرط فيها، شرط لصحتها. إذن فرق بين الركن وبين الإيش؟ الشرط أو الواجب له. الحج فيه أركان وواجبات بخلاف بقية العبادات، الفرض والركن والواجب سواء. فالحج فيه أركان وهو ما لا يتم الحج إلا به، وفيه واجبات وهو ما يمكن أن يجبر بدم، وفيه سنن الأفضل الإتيان بها لإتمام الحج. فإذا تركها لعذر أو قصدا لا يطالب بشيء، لا عليه دم ولا ينقص حجه. فمثلا الجمهور على أن النية أي الإهلال، لبيك اللهم حجا أو عمرة، هذه النية، والوقوف بعرفة والطواف والسعي، النية والوقوف بإجماع المسلمين أنها أركان الحج. وجاء الحديث: الحج عرفة، وعرفة لا تكون إلا في نية. هناك عاد الطواف والسعي، بعضهم يقول: ها، ليس كالحج، ليس كالوقوف، ولكن لا يتم الحج إلا به. ولا تصح فيه النيابة لمن وقف بعرفات. إذن باتفاق يكون النية، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، هذه إيش؟ أركان الحج. الواجبات كون الإحرام من الميقات، أنت تنوي وأنت يمكن تتجاوز بير علي، الواجب عليك أن توقع الإحلال فين؟ في الميقات. فإذا تجاوزت الميقات ولم تهل، قلت لا أنا ما أهل الآن، أنا مشغول، أنا لا أستطيع، وأخرته عمدا أو سهوا، إن أخرته سهوا وتذكرت بعد أن جئت إلى رابغ، قال أنا أحرم من هنا، قال لا أنت جاي من المدينة، ميقاتك في الإب يا علي، ها والله أنا كنت أظنه هنا، أخرته إلى الجحفة، فكان ذلك جهلا أو نسيانا، هل ترجع إلى ذي الحليفة؟ وهل الرجوع يسقط عنك الواجب؟ أو تحرم من مكانك وتريق دما لأنك لم توقع الإهلال من الميقات؟ فكون إيقاع الإهلال من الميقات من واجبات الحج. التلبية، قال نويت الحج ولم يلبي ولا مرة، التلبية ولو مرة واحدة في الحج واجب، لأنها من شعائر الحج، وتكرارها مندوب له. جئت إلى مكة، طواف القدوم الجمهور على أنه واجب، مالك أنه سن. ذهابك يوم الثامن إلى منى وأنت في الحج ليس بركن ولا واجب، ولكنه من المندوبات. صلاتك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومبيتك وصلاة الصبح بمنى صبيحة يوم عرفة سنة. فلو قعدت في مكة وصليت الظهر فيها ورحت بعد رحت العصر، لو مكثت في مكة في اليوم الثامن ورحت في المغرب، لو صليت العشاء يوم الثامن في مكة ورحت وبت، كل ذلك من السنن وليس من الواجبات. تركت المجيء إلى منى بالكلية ويوم 9 بعد الظهر من مكة إلى عرفات، أدركت عرفات، جئت إلى عرفات، نزلت قبل غروب الشمس، تركت واجبا، لأن عندهم من واجبات يوم عرفة أن تجمع بين ليل ونهار لمن أدرك النهار، بخلاف من لم يدرك عرفات إلا بعد الغروب يجزئه ولو جزء من الليل. فالجمع بين ليل ونهار في عرفات من واجبات الحج. جئت إلى المزدلفة لم تنزل، تركت المبيت، تركت واجبا، نزلت ولم تبت، يأتي الخلاف كما تقدم لنا، هل يجزئ ربع الليل، نصف الليل، ثلثي الليل، على خلاف الأئمة رحمهم الله. جئت إلى منى، رمي جمرة العقبة من واجبات الحج، تجبر بدمه. نافي الحلق ركن عند الجمهور، تحلل عند البعض. نجي بعد هذا طواف الإفاضة ركن في الحج. رجعت إلى منى أيام التشريق، رمي الجمار أيام التشريق من واجبات الحج. إن تركت رمي جمرة واحدة بسبع حصيات في يوم من الأيام ترق دما، إن تركت جمرات ثلاثة في يوم من الأيام وخرجت أيام التشريق لا تستطيع التدارك في وقتها تريق دما، إن تركت الرمي كله نسيانا أو مرضا أو جهلا أو انشغالا تريق دما. مبيتك بمنى ليالي منى ومن الواجبات، إن تركت المبيت وبت بمكة تريق دما. إذا جئت إلى طواف الوداع، طواف الوداع من الواجبات عند الجمهور وعند مالك مستحب، من أدركه قبل أن يغادر مكة أو يبعد عن مكة رجع إليه، وإن بعد تركه، والجمهور عليه عندهم واجب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، فخفف من الوجوب وفيه دم. إذن من نسي من نسكه، من ترك من نسكه، المناسك تقسم إلى ثلاثة أقسام، منها الركن لا يجبره الدم، ومنه السنة لا يحتاج فيه إلى دم، ومنه الإيش؟ الواجب، وهو الذي فيه كلام ابن عباس. وهنا لم يأتي حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من نسي نسكا من الواجبات أو تركه، ولكن جاء في محظور واحد من محظورات الإحرام وهو قضية كعب بن عجرة التي كانت بالأمس، وجاء النص الكريم في محظور الصيد، ماذا على من قتل صيدا؟ جزاء مثل ما قتل من النعم. وإجماع المسلمين في بطلان الحج بالوطء والعقد في النكاح بدون دخول أو بدون وطء عند الجمهور فاسد، وعند الإمام أبي حنيفة فيه الكلام المتقدم. إذن حديث ابن عباس أصل في من نسي نسكا من مناسك الحج أو تركه، والترك يكون كما قدمنا نسيانا أو عمدا. العمد معه الإثم وفيه ومعه الجزاء، والخطأ لا إثم فيه والنسيان لا إثم فيه ولكن عليه الجزاء. فحديث ابن عباس أصل في هذا الباب، كما أن حديث كعب بن عجرة أصل في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهكذا يأتي به مالك رحمه الله في من نسي شيئا مما يؤصل فيه أن يجبر به بدم. بعض الناس يقول هذا ليس فيه حديث مرفوع والنسيان معفو عنه. نقول إذا كانت المسألة ترجع إلى رأيك وإلى اجتهادك، ووجدنا حديث ابن عباس ويذكر بهذا الأصل مع صحته واستفاضته، والله حديث ابن عباس أقل لو كان رأي ابن عباس فقط لا شك أنه مقدم على رأي وعلى رأيك، فما بالك إذا كان مثل هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ هل من صلاحيته أن يشرع بإراقة الدم لمن نسيه؟ هل له صلاحية في هذا؟ لا، لأن إراقة الدم مال والمال معصوم، فكيف ابن عباس يكلف الناس أن يدفعوا من أموالهم بسبب النسيان الذي عذروا فيه؟ إذن له هذا الأثر كما يقول علماء الحديث، له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي لأنها أمور تعبدية. إذن قول ابن عباس من نسي أو ترك لا يأتي بمثل ذلك من عنده فله حكم الرفع فيجب العمل به، وبالله تعالى التوفيق. على أيوب لا أدري قال خرق حوله. أيوب من أمانة النقل يقول والله ما أدري ابن عباس قال من ترك نسكا ولا قال من نسي، وإحنا والله كمان ما ندري. ومن هنا نقول الأمران معا، من نسي على رواية صحة من نسي فعليه أن يريق دما، وإذا على رواية من ترك فإذا كان الناسي عليه أن يجبر إيش يأتي بدم فالتارك من باب أولى. إن كان جهالة فالجهل يساوي إيش النسيان، وإن كان عمدا ففيه زيادة.